أذن على مكان عال أسمع الناس فيه. يعني إذا ما أسمعهم فإنه يسرع أن أسمعهم. يسرع. نعم. أنا من القرائن المحتفة. من القرائن المحتفة. بالأمر نعرف أن هذا الأمر للوجوب أو للندب أو لغيره. نعم هذا معروف. إذا كان مثلا إنسان يعني المفر يؤذن ويقيم لنفسه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة وهي ستة. أحدها الطهارة من الحدث، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. المؤلف رحمه الله جاء هنا بشروط الصلاة بعد الأذان، والشرط العادة أنه يتقدم على مشروطه، فأن الصلاة لا توجد إلا إذا تقدمتها شروطها، إذا وجدت شروطها، وهذا هو معنى الشرط. الشرط يتقدم مشروطه دائما، فلذلك المؤلف قدم الحديث عن الشروط على غيره من أمور الصلاة. بعد أن ذكر الأذان جاء فذكر شروط الصلاة. وقد درج العلماء رحمهم الله، كثير من العلماء، على جعل شروط الصلاة تسعة، والمؤلف هنا ذكر ستة. التسعة التي يذكرها العلماء هي الستة التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله، وثلاث شروط أخر هي الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شرط، هذه شروط في كل عبادة، في كل عبادة لا بد أن يكون فيها الإسلام والعقل والتمييز. فكأن المؤلف رحمه الله استغنى بشهرتها ومعرفتها في كل عبادة عن ذكرها هنا، فما قال يعني هذه ليست شروطا خاصة بالصلاة، الإسلام والعقل والتمييز ليست شروطا خاصة بالصلاة، بل هي شروط في كل عبادة، الصوم، الحج، ها، كل هذه، كل عبادة الإسلام والعقل والتمييز شرط في شروط فيها، ولكن المؤلف لم يذكرها هنا، وعدم ذكره لها هنا ليس من باب الإخلال بها وليس من باب عدم اعتبارها، وإنما بناء على أنها مشهورة معلومة في كل عبادة. فالشروط الخاصة بالصلاة هي الشروط الستة التي سيذكرها هنا، وأول شرط فيها الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث التي سبق أن تحدث المؤلف عنها في ما مضى. فالطهارة أول شروط الصلاة، الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة في الثوب أيضا، طهارة من النجاسة في الثوب والبدن يعني، والمكان الذي يصلى فيه لا بد أن تكون كل هذه طاهرة. نعم. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة هي ستة. أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. الثاني الوقت. يعني مضى أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة أيضا من النجاسة في ثوب المصلي وفي بدنه وفي ثيابه، فلا بد من الطهارة الكاملة للصلاة. الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يطير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنني جبريل عند البيت مرتين، فصلى لي الظهر بالمرة الأولى حين زالت الشمس والبيء مثل الشراك. يعني يسير مثل شراك النعل، يسير جدا في أول الوقت. ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. يعني صلى في أول الوقت وفي آخره، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت وقت الظهر ما بين هذين، يعني ما بين الطرفين، ما بين أوله وآخره. قال الترمذي: هذا مما يدل على أن هذه الأمور مقادير العبادة وأوقاتها وكيفياتها إنما هي أمور مقدرة مشروعة لا مجال للاجتهاد فيها. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة في وقت، فليس لنا أن نجتهد ونغير هذا الوقت، ولا أن نقدم ولا أن نؤخر. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي فطره. مسألة، يعني الزوال، الزوال وقت الزوال هو استقرار الشمس في كبد السماء بحيث ألا يكون هناك ظل، ليس لكل لا يظهر ظل في هذه اللحظة. ووقت الظهر يبتدئ بعد تحرك الشمس نحو الغروب، هذا هو بعد الزوال. فهنا يبتدئ وقت الظهر، فيبتدئ الفيء، فيبتدئ الفيء. يعني لو أنك نصبت شاخصا أو وضعت يعني شيئا له جرم يظهر له فيء في هذه الناحية، ثم يطول هذا الفيء، فإذا صار ظل الشيء مثله هذا نهاية وقت الظهر. يعني لو أنك نصبت شاخصا عمودا طوله متر، فإن نهاية وقت الظهر أن يصير ظله مثله، يعني يصير طول الظل متر، ثم بعد ذلك يبتدئ وقت العصر بعد هذا الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، يعني يصبح العمود هذا طوله متر وظله مترين. نعم. نعم نعم. يبتدئ أول وقت العصر. مسألة، ووقت العصر وهي الوسطى، بما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وهذا يعني من التفسير بالمأثور، وهذا من التفسير المؤكد الصحيح الثالث، وقد ورد ذكر الصلاة الوسطى في القرآن الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسرها بأنها صلاة العصر. نعم. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، بقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وآخره ما لم تصفر الشمس. لما روى هذا مجزوم، ولكن الفعل مضاعف الآخر على المسدد، لذلك لا تظهر عليه يعني علامة الجزم، يكون منصوب. نعم. بما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، بقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. مسألة. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يعني أنه أدرك الوقت إدراك سجدة من الصلاة في وقتها، يلزم من هذا أن المصلي يدرك الصلاة، كأنه صلاها أداء لا قضاء. متفق عليه. ثبت في بعض الأحاديث أنه أن الصلاة تدرك بركعة، فلعل من ذهب إلى أنها يعني لا تدرك إلا بركعة رأى أن السجدة لا تكون إلا بعد ركوع. وبعض العلماء يرى أن من أدرك السجدة أو أدرك التشهد من الصلاة فإنه يدرك الصلاة، لكن المهم هنا إدراك الوقت، إدراك الوقت وليس إدراك الجماعة مثلا، إدراك الوقت. من أدرك السجدة قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها. نعم. من صلى صلاة العصر بعد إدرار الشمس هل يعتبر قضاء ولا إدراك؟ أداء ولا قضاء؟ أداء، لكن هذا لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت إلا الإنسان له عذر، إما إنسان نام أو إنسان ما وجد ما يتطهر به، أو إنسان مثلا حدث، أو إنسان مثلا له عذر يمنعه من الصلاة في وقت الاختيار. نعم. رجل بسيط يعني الجماعة حضرني وصلى مع الجماعة، الوقت موجود ما لا موجود كيف يعني؟ لا أدركها وقت ما قلت، لا أدركها من وقت ما قلت سجدة. أيوة سجدة كيف يعني؟ وهو في الجماعة أو منفرد والوقت غروب، يعني إذا أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت الغروب. أيوة. لا يعني أنه اكتفى بسجدة، لكن يعني حتى ولو صلى بقية الصلاة خارج الوقت فصلاته قضاء وليست بأداء. نعم. وللنسائي: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. مسألة: ومن كفر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها كذلك. وأما ما دون الركعة فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك المسافر صلاة المقيم، كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام. يعني المأموم لو أنه دخل مع الإمام في أي وقت من الصلاة فإنه يدرك فضيلة الإمام، يدرك الجماعة. فالمؤلف يريد أن يقيس عليها، يقول بأنه إذا أدرك بناء على هذا القول، إذا أدرك أي جزء من الصلاة سواء كان التشهد أو السجود أو الجلسة بين السجدتين، إذا أدركها مع الإمام فإنه قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا لفضيلة الوقت. ولكن الأشهر والأثبت هو القول الأول بناء على أن من أدرك سجدة أو من أدرك الركوع. نعم. مسألة: والصلاة في أول الوقت أفضل، بقوله عليه السلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وروى أبو برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس، يعني تزول. متفق عليه. يعني صلاة الظهر يعني في أول وقتها، يعني هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر أول وقتها، فقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. ماذا الناس يقول ماذا في صفحة الأمرية عيدنا وقت المغرب ما وفي رواية يعني نرجع لصفحة 64 وفي رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه. مسألة ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيته. رواه مسلم. وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق إلى قبيل. وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل إلى قبيل أن يغيب الشفق. مسألة ووقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق إلى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم. وعنه إلى ثلث الليل. ما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه إلى ثلث الليل لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم من حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. نعم. لا ما قلنا أنها قضاء في آخر الوقت. في آخر الوقت تكون أداء ولكن يعني الإنسان الذي يؤخرها إلى آخر الوقت بدون عذر يأثم وإنما يجوز يعني أن تصلى بدون إذن لمن كان معذورا في مثل هذا الوقت. لكن حتى في آخر الوقت تكون قضاء لكن لا يجوز لإنسان أن يؤخرها إلى هذا الوقت وقت الاضطرار بدون عذر. أداء نعم. والله ما صليت حتى هذا الشكل أنت غرب. مسألة ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه. يعني فقد أدرك الصلاة في الوقت. المقصود بهذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك الصلاة في الوقت يعني صلاته أداء. الشمس هذا المعترض كيف نعرف هذا؟ نعم هذا المعترض هذا من بلاد الصبح يعرف يعني الفجر الثاني يعرف لكن الآن ربما مع الأضواء قد يكون هناك غيم قد يكون إنسان لا يعرف هذه الأشياء. نعم لكن على كل إنسان مسلم أن يتعرف هذه الأشياء أمارات الصلاة وأوقاتها وكيف تعرف يعني هذا مما ينبغي لكل إنسان مسلم أن يتعرفه. نعم الفجر الأول هذا الذي يكون عند الأذان الأول لا يدوم الضياء فيه لكن الثاني يكون الضياء منتشرا فيه ويستمر. مسألة ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني قبل الفجر فأخبر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيت. وفي حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه. وللنسائي فقد أدركها يعني فقد أدرك الصلاة في الوقت. الذي يدرك تكبيرة الإحرام في الوقت لا قبل خروج الوقت. قبل خروج على الخلاف المتقدم يعني إذا قلنا بأن من أدرك ما هو أقل من الركعة كالتكبيرة ونحوها والقراءة هل يكون مدركا للوقت أو لا يكون؟ بعض العلماء قالوا إن من أدرك يعني ما هو أقل من التكبير من الركعة يكون مدركا للصلاة. نعم. ولكن يعني ظاهر الحديث يدل على أنه لا يدركها إلا بالركوع أو بالسجود. مسألة هذه مسألة أوقات الصلاة في البلدان التي يظهر فيها تميز الأوقات فيعرف مثلا طلوع الفجر ويعرف مثلا زوال الشمس وحركة الشيء ظل الشيء مثله ثم ظل الشيء مثله وأيضا غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر وهكذا. لكن هناك بعض البلدان لا تظهر فيها هذه الأشياء بشكل كبير فتجد أن غروب الشمس والوقت الذي يصلى فيه المغرب والعشاء والفجر قصير جدا ومتقارب جدا. ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن البلاد التي يظهر فيها هذا التميز ويعرف فيها كل وقت حتى ولو كان الوقت قصيرا فإن كل وقت يصلى في وقته حتى ولو كان وقته قصيرا أحيانا بين الفجر وبين العشاء ربما ساعة أو أقل من ساعة في بعض البلدان. ولكن المشكلة في البلدان التي يدوم فيها الليل طويلا أو يدوم فيها النهار طويلا. في بعض المناطق القطبية يكون هناك 6 أشهر تقريبا نهار ومثلها ليل تقريبا في بعض الأماكن. فكيف تصلى الصلوات؟ العلماء استفادوا كيفية صلاة المسلم في مثل هذا الوقت من حديث الدجال عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم بقية أيام كسائر أيامكم. فسألوه الصحابة كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا لها. فلذلك في مثل هذه البلدان التي يدوم فيها النهار تدوم فيها الشمس لفترات طويلة فإن الإنسان المسلم يقدر للصوم والصلاة أيضا. لأنه لا يجوز أن نقول الإنسان المسلم صم 6 أشهر حتى تغرب الشمس في مثل هذه البلدان، لكن يقدر الحكم فيها بحسب أقرب البلدان إليها. أقرب البلدان التي يظهر فيها تميز للأوقات وتميز لليل والنهار تأخذ حكمها. فلو كان البلد أقرب البلدان لها التي يظهر فيها تميز الليل عن النهار ويظهر فيها تميز الأوقات بين العشاء والفجر ساعة ونصف مثلا فإننا نقدره بهذا الوقت فنقول إنه بعد صلاة العشاء يمسك الصائم. إذا أراد الإنسان الذي يريد أن يصوم يمسك بعد ساعة ونصف ويصلي الفجر بعد ساعة ونصف. وكذلك النهار نرى أقرب البلدان إليها، نرى أن طول النهار مثلا 15 ساعة مثلا أو أكثر أو 10 ساعات فإننا نأخذ بهذا التقدير لوقت الصيام. فنقول إنه بعد أن يصلي الفجر يمسك هذا المقدار ثم يفطر بعد ذلك ويصلي المغرب. فالمسألة يعني بالنسبة للبلدان التي لا يظهر فيها تميز لليل عن النهار لفترات طويلة يعمل فيها بالتقدير بحسب أقرب البلدان إليها. مسألة ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها كذلك. وأما ما دون يعني هذا سؤالك هذا بناء على القول الذي ذكره أبو يعلى رحمه الله من أن من أدرك ما هو أقل من الركعة أو السجدة أدرك الصلاة. وأما ما دون الركعة فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى به الركعة وما دونها، كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام مسألة. والصلاة في أول الوقت أفضل بقوله عليه السلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وروى أبو برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس يعني تزول. متفق عليه. مسألة. إلا العشاء الآخرة بقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه. مسألة. قد ثبت هذا في الحديث الذي ورد فيه الأمر بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أمرتهم أن يؤخروا العشاء حتى ثلث الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة. وفي شدة الحر الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من كيد جهنم. متفق عليه. يعني يسن في شدة الحر أن تؤخر إقامة صلاة الظهر عن أول الوقت حتى تنكسر حدة الحر. المشكلة ليست في المساجد بل في الطرقات إلى الصلاة، يعني ذهاب الإنسان من مكان إلى مكان. ما دون الركعة يعني في الجلسة بين السجدتين مثلا، لو أدرك مع الإمام مثل هذه فهل يكون مدركا للصلاة في وقتها أو لا يكون، يعني بناء على هذا ال وقول مات من أدرك الركعة بناء على هذا يعني. نعم. تبه من أدرك التكبيرة، يقول من أدرك تكبيرة فقد أدرك الوقت، يعني من كبر في الوقت، لكن يعني تقدم معنا أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك الركوع ركعة أو بإدراك سجدة. نعم. فإذا أدرك التكبيرة فقط، لو افترضنا أن الإنسان ما كبر إلا في آخر جزء من الوقت، هل يدرك الصلاة أو لا يدركها؟ يعني إذا أخذنا بظواهر الحديثين المتقدمين وهي مسألة أن الوقت لا يدرك إلا بالركوع أو بالسجود، لا يكون مدركا للصلاة في وقتها، وإذا أخذنا بالقول الثاني فإنه يكون مدركا للصلاة. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والهمة ما بين الذرة والركبة، والذرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد. المقصود في الصلاة يعني الحرة وجهها وكفاها ليس من العورة، المقصود في الصلاة. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفه جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود يؤمن بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يطف البشرة واجب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، رواه أبو داود. المقصود بالحائض المرأة التي بلغت سن المحيض، وليس المقصود به المرأة التي هي في زمن الحيض يعني في وقت الدورة، لأن المرأة التي عليها الحيض لا يجوز لها أن تصلي.